بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابثة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته ليوم الدين. وبعد، في هذا الحديث 27 وحديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. هنا البر والإثم، فالإثم يقابل البر، والبر فسره صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق، وذلك أن حسن الخلق يمنع الإنسان من اقتراف ما لا يجوز، ويحمله على الخير ودرء ما هو من آثار الغضب وآثار الانتصار للنفس، وهذا كله من أمر الشرع الذي جاءت به الشريعة. أما البر فهو كلمة جامعة، وقد يطلق على شيء معين، على الإحسان إلى الخلق. والإحسان أولا يكون خاصا ويكون عاما، لهذا جاء في لما سأل الصحابي: من أولى الناس ببري أو بحسن صحبتي؟ قال: أمك ثم أبوك ثم الأدنى فالأدنى. إذا أطلق البر ويقصد به الإحسان إلى الخلق، فأول ما يدخل في ذلك الوالدين، وقد أمر الله جل وعلا بالبر هنا في نصوص متعددة وكذلك في الأحاديث. وقد يأتي البر ويقصد به ما هو أعم، بل يقصد به كل ما جاء به الشرع، فيكون بمنزلة التقوى أو بمنزلة الإيمان، كما قال الله جل وعلا: يسألونك عن البر، إلى آخر الآية، جعل الشرع كله داخل فيه. البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآية، جعل الإيمان بالله والملائكة والكتب وأداء الزكاة والصبر على المكاره والصبر في البأساء وفي الصبر على المرض وغيره، كله داخل في البر، فيكون كلمة جامعة يدخل فيها الخير كله. ولكن هنا شيء خاص، وهو الظاهر بأنه كما يظهر من سياق الحديث أنه الشيء الذي يريد أن يسلكه ويجتنب ما فيه إثم، يعني ما فيه الخير الخاص بالإنسان نفسه. ولهذا قال له حسن الخلق، وحسن الخلق معروف أنه يراد به معاملة الناس بالأخلاق الحسنة، وليس الشيء الذي يخصه من العبادات كما في الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق إلى آخره. وحسن الخلق يجمع الخير كله، إنه ولهذا جاء في الحديث أن أقرب المؤمنين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حسنهم أخلاقا، فيقصد به أيضا السلوك الحسن في نفس الإنسان ومع الآخرين، وهذا هو الذي تخلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لما سئلت عائشة عن أخلاقه قالت خلقه القرآن، والخلق خلق القرآن يعني أنه يعمل به، يعمل بما أمر الله جل وعلا به ويجتنب ما نهى عنه. أما الإثم فالإثم يعني ما يترتب على فعل يكون أثره عذاب، وإثم إثم يعني أنه يعذب على ذلك، فإذا أثم الإنسان ترتب على ذلك عذابه. ومعنى ما حاك في نفسك يعني أنه ما تأثرت النفس به ولم تطمئن إليه، وهذا معناه إذا كان الأمر فيه اشتباه وليس فيه في أمر واضح يمكن يركن إليه فيجتنبه تخلصا وابتعادا عن الوقوع في الإثم. فهذا شبيه بالحديث السابق الذي مر معنا، حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. هذا الشبهات الذي يجتنبها ويتقيها يكون قد عمل الاحتياط الذي ينبغي أن لا يقع في الآثام ويقع في الحرام. وقوله وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني هذا ما كان بينك وبين ربك لا يكون أمر تفعله وتقدم عليه، أو يكون خاصا بالفعل الذي يخصك، فإذا كرهت اطلاع الناس عليه لئلا ينتقدوك أو ينكروا عليك وما أشبه ذلك، فهذا معناه أنه فيه الإثم. وليس ولكن هذا ليست قاعدة مضطردة دائما، هذا في الأمور التي ليس فيها دليل من الشرع لا في التحريم ولا في التحليل، لأن بعض الناس يكره أشياء قد ثبتت الأدلة عليها فلا دليل على ذلك، وقد مثلا يعمل أشياء قد ثبتت كراهتها أو تحريمها على حسب العادة التي اعتادها، فهذا لا يلتفت إليه، وإنما هذا في الشيء الذي ليس فيه دليل ولكنه أمر مشتبه لا تدري هل هو داخل في الأمور التي يفعلها العبد امتثالا لأمر الله، أو الأمور التي ينبغي يجتنبها يبتعد عنها. هذا من باب الشبهات المشتبهات. إذن الأمور تكون كأنها مقسمة إلى أقسام: أمر واضح جلي بأنه حلال أحله الله، وآخر يقابله واضح بأنه محرم، وشيء بينهما ما يدرى هل هو من هذا ولا من أو من هذا. فهذه التي ينبغي أن يقف عندها الإنسان، فإذا كان قلبه مطمئنا وهو قد عرف الأدلة، عرف الأدلة وعرف الأمور الظاهرة التي جاء بها الشرع، وقف لأنه حاك في نفسه وصار قلبه غير مطمئن به، فالأولى أنه يجتنبه ويبتعده. هذا من باب الورع، والورع أن يكون الإنسان محتاطا لدينه، أن يحتاط لدينه، فإذا احتاط ذلك وارتاح يرتاح ضميره ويرتاح بأنه لم يقع في شيء يتأثم به. أما الحديث الثاني حديث وابصة، أولا فيه علامة من علامات نبوة علامة النبوة، لأنه أخبره عن شيء في ضميره، جاء إليه ليسأله فأخبره به قبل أن يسأل، فقال جئت تسأل عن كذا وكذا. هذا من الأمور الغيبية التي يعلمه الله جل وعلا بها لتكون آية له، وهذا يدلنا على أن الآيات التي تظهر علامة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي تكون خاصة وعامة، لأن هذا خاص بهذا المخاطب الذي خوطب، وإن كان معناه أنه يعم عندما يظهر هذا وينتشر، يعني هذا الحديث إذا ظهر وانتشر علم أن هذا من الآيات، والآيات معناها الدلائل الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم. الشرع يسمى آيات، وبعض الناس اصطلحوا على أنها تسمى معجزات، معجزة، ولكن القرآن والحديث جاء بأنها آية ولم يذكر أنها معجزة، والمعجزة أخذت من المعنى من التحدي الذي قاله الله جل وعلا: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فتحداهم بأن يأتوا بشيء مما أعطيه فعجزوا فصارت معجزة، هذا معنى العجز، لم عجزوا أن يأتوا بشيء منها فسموها معجزة. وآيات المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، منها ما هو ظاهر مثل القرآن وهو من أعظمها وأظهرها، ومنها ما هو محسوس مشاهد في وقته، ومنها ما هو أيضا عام في النظر إلى حالته وإلى سيرته وإلى ما حصل له من إجابة دعاء أو غير ذلك، وهو كثيرة، وقد ألف فيها العلماء مؤلفات خاصة سموها دلائل النبوة، يعني أنها تدل على نبوته صلى الله عليه وسلم. هنا قال جئت تسأل عن البر والإثم، هذا قال قلت نعم، وقد جاء أنه النوابص أنه قال أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقصد أن سؤاله عن البر كله وعن الإثم كله. هذا يدلنا على حرص الصحابة على الاستقامة وعلى فعل الخير واجتناب ما فيه إثم، هذا ينبغي، لأن هذا فيه سلامة العبد أن يسلم من الوقوع في المآثم التي يترتب عليها العذاب في الدنيا والآخرة، هذا أمر مطلوب لا بد منه. ثم قال استفتي قلبك، وهذه الكلمة يستعملها الناس كثيرا، استفتي قلبك، وتكون في الأمور التي لم يتبين أنها لا من الخير ولا من الشر، لا من الحلال ولا من الحرام، استفتي قلبك، والمعنى أن القلب إذا اطمأن إلى هذا الشيء ولم يكن فيه حرج ولا حزازات أن الإنسان يسكن إليه ويفعله وهذا يدلون على أن الله جل وعلا فطر عباده على معرفة الخير وحبه، وهذا جاء في نصوص كثيرة، فطرة الله التي فطر عليها الناس، وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والمقصود بالأبوين يعني المربي الذي يتربى على يديه، سواء أبواه ولا غيرهما. وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا، أنه يذكر جل وعلا أنه خلق خلقه قابلين للحق مريدين له، ولكن التربية والتعليم تصرفهم عما خلقوا وفطروا عليه. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق عباد عن الله جل وعلا، أنه قال خلقت عبادي حنفاء، حنفاء يعني مسلمين، اجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم إلى آخر. والمعنى أنهم خلقوا قابلين للحق مريدين له، وليس ما أنهم خلقوا يعرفون الحق، لأن الله جل وعلا أخبرنا أنه أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وجعل لنا السمع والبصر حتى نستدل بالسمع والبصر والعقل على ما ينفع ونجتنب الشيء الضار. فعلى هذا لا بد أن يأتي الأمر، يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا بما يصلحنا. وإنما تكون الفطرة يعني أنها أن الإنسان يكون قابلا للحق ومريدا له، ليس عنده في نفسه ما يصده ويمنعه من قبوله حتى تأتي المؤثرات التي هي التعليم وغيرها. ثم هذا قوله استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا يكون في أمور خاصة وليس في كل شيء، يعني في الأمور التي لم تتبين أنها لا من الحلال ولا من الحرام. ومعلوم الناس تختلف أنظارهم في هذا وتختلف ميولهم، فقد يكون المفتي مثلا يفتي بلا دليل، وإنما يفتي عن رأيه ونظره، فيكون قد تأثر بأمور تحيط به من حب أو بغض كراهة أو غير ذلك، فيفتي بخلاف ما في يكون مطمئن إليه القلب. فمثل هذا لا يأخذ بفتوى، لأن القلب لا يطمئن إلى فتوى، ولكن إذا كانت الفتوى مستندة على دليل فلا يجوز أنه يعرض عنها ويقول أنظر إلى ما في قلبي، إنما هذه في الأمور التي لا تستند إلى دليل، وإنما هي آراء وأنظار وفكر أفكار. والشرع ليس رأي ولا نظر، وإنما الشرع نصوص جاء بها الوحي، وقد يخفى على الإنسان شيء من ذلك، فإذا خفي بعد أن طلبه وبعثه فلا لوم عليه في ذلك، ولكن يجب على العامل الذي يعمل أن يتريث وأن يتثبت حتى لا يقع في الإثم. والمقصود هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي تطمئن إليه النفوس وتسكن إليه القلوب أنه من الأمور المأمور بها، وأنه من البر، وأن الشيء الذي لا يطمئن له القلب ويصير فيه في النفس حزازة منه وحك، والحك يعني مثل الحزز أنه اجتنبه لأنه إثم. وليس هذا، نقول ليس هذا في كل شيء، هذا في الأمور التي لا نص فيها. أما إذا كان فيه نص فلا يجوز أن يحوك في نفس الإنسان شيء منه. ومثال ذلك إذا كان الإنسان مثلا مريضا ثم له المرض ويريد أن يصوم، يقول الصوم يؤثر عليك في مرضك، فكثير من الناس يحز في نفسه أن هذا ما لا ينبغي فيصوم، فهذا لا يكون هذا من الأمور التي تحزه النفس، لأن هذا فيه الدليل الشرعي أنه إذا كان مريضا أو على سفر أنه يفطر، فيستعمل هذا ولا ينظر إلى ما يحزه النفس، لأن هذا له قال عليه دليل. ومثل ذلك قصر الصلاة أو السفر أو ما أشبه ذلك من الرخص التي جاء بها الشرع، فالشيء الذي جاء به الشرع لا يجوز أن يكون في النفس منه حزازة، بل يفعله مطمئنا، وإنما هذا في الشيء الذي ليس فيه دليل، الذي ليس فيه دليل يصير في مثل هذه الأمر. إذا كان يحز في النفس ولا يطمئن إليه القلب فاجتنابه أولى، ولكن هل يكون هذا اجتنابه واجب؟ لا يكون واجبا إلا إذا كان هناك دليل يوجب هذا، وإنما هذا من باب الورع ومن باب الاحتياط، أن يحتاط الإنسان لدينه. والأول حديث النواس يدلنا على أن العبد ينبغي له أن يجتنب الأمر الذي يكون فيه قدح من الناس أو كلام من الناس، لأنه فيه يقول وكرهت أن يطلع عليه الناس، فالشيء الذي ينتقدك الناس فيه ينبغي أن تجتنبه، فهو صيانة لعرضك لئلا يقعوا فيك، وصيانة العرض مطلوبة، مطلوبة شرعا. أما هذا يقول وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني وفي رواية وإن أفتاك المفتون، وليس هذا في كل شيء يفتى فيه، وإنما هو في الشيء الذي ليس عليه دليل من الشرع، لا في كونه مباحا أو جائزا أو حلالا أو كونه محرما مكروها. وعلى كل حال الشيخ رحمه الله النووي جعل هذا الحديث من الجوامع، جوامع الكلم التي تدل على معاني كثيرة، فهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يتعلق بالإنسان نفسه وبما يفعله وبالاحتياط لعرضه ولدينه، وهو أمر مطلوب شرعا. ثم فيه أن القلب، قلب العبد أنه فطر على محبة الخير وإرادته، وأنه قد مثلا يصار إلى مثل هذا الأمر في بعض الأشياء وليس في كل شيء، لأن العبد يجب أن يتبع شرع الله جل وعلا أمرا ونهيا، ولكن هناك فيها أمور امتحن الناس بها تكون مشتبهة، لا يدري هل هي من الأمور المباحة أو من الأمور المحظورة، فيحتاط لنفسه، فإذا الاحتياط للدين مطلوب، أمر مطلوب، وقد يكون الدليل عليه ضعيف فمثل هذا، فالمصير إلى ما يحوك في النفس هذا ليس هو مثل الدليل الذي جاء به الكتاب والسنة. نعم. قرآن الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وجربت منها العيون. وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. عن النواس عن أبي نجيح الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. وقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث كل جملة منه تحتها أمور عظيمة، فهو من الجوامع. وقوله أنه وعظنا موعظة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، هذه صفة المؤمنين الذين أثنى الله عليهم بأنهم إذا ذكرت لهم آيات الله وجلت قلوبهم وازدادوا إيمانا، يعني عملا. ومن العمل البكاء خوفا من الله جل وعلا، وهو المقصود هنا بذرف العيون، ذرفت دموعهم، يعني البكاء خوفا من الله جل وعلا. ومعلوم أن هذا يكون له أثر في الأعمال، في عمل الإنسان من الاجتهاد في طاعة الله والابتعاد عن معاصيه. ثم قوله وعظنا موعظة يدل على أن الموعظة من الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله جل وعلا بذلك، وقال تعالى ادعوا إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الموعظة. وقال وعظهم في أنفسهم وقل لهم قولا بليغا، فأمره أن يعظ. فالموعظة من الأمور المهمة التي جاء بها الشرع، والموعظة هي ذكر ما يرقق القلوب ويخوف العبد في المستقبل. ولا أحسن من هذا من النصوص التي جاءت في كتاب الله جل وعلا، وكذلك نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الذي ذكره يدل على أنه أمر تميز وعرفوا أن هذا أنه توديع، ومعنى ذلك عند وفاته صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يودع أحدا يجتهد فيما يقول له ويصيه، فتميز هذا وعرفوه، فلهذا قالوا كأنها موعظة مودع. وقد جاءت مواعظ في آخر حياته صلى الله عليه وسلم في خطبه تدل على ذلك ويشير فيها إلى هذا، فإنه لما خطب يوم عرفة وكذلك يوم النحر واليوم الذي بعده كان يشير إلى هذا ويقول لعلكم لا تلقوني بعد اليوم، وفي بعض الألفاظ إن هذه حجة الوداع، يعني يودعهم. وفي بعضها أيضا تصريح بأن هذا آخر اللقاء لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا معناه التوديع. وكذلك جاء في نصوص أخرى بعدما رجع من الحج صلوات الله وسلامه عليه، فإنه ذهب إلى الشهداء ودعا لهم، ثم إلى البقيع يقول، ثم تكلم بالكلام البليغ الذي فيه الوصاية، ولهذا قالوا كأنه يودع الأموات والأحياء، يودعهم بأمر الله جل وعلا. وفي هذه الوصية قل فأوصنا، يعني فيه طلب الوصية، أنه عبد أنه يطلب ممن يكون عالما بالأمور ويكون عنده الاستطاعة على التوجيه والإرشاد ومعرفة الأمور، طلب الوصية منه. والوصية أمر الله جل وعلا بها للمؤمنين، فهي من الدين الذي يجب أن يمتثل. يقول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق مأمور به، وكذلك التواصي بالصبر عليه، وفي ضمن هذا التواصي أيضا باجتناب الباطل والأمور التي قد تكون سببا في هلاك الإنسان أو في تعذيبه، فهي من أمور المسلمين التي يجب أنهم يعملوا بها بأمر الله جل وعلا. قالوا فأوصنا، أوصاهم بأمور جامعة. فأول وصية قال فيها أوصيكم بتقوى الله، هذه كلمة جامعة تجمع الخير كله إذا امتثل الإنسان، وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. وقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصية الله لمن قبلنا ولنا. ولهذا وصى بها رسول قال أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله حقيقتها أن تجعل بينك وبين ما تخشاه وتخافه واقيا يقيك ويسترك من الوقوع فيما هو سبب للعذاب. ومعنى ذلك طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب المعاصي كلها، فهي تقوى الله. ولا بد أن يكون على نور من الله في هذا، يعني لا بد أن تكون التقوى بدليل، يعني ما هو يترك كل شيء بدون دليل. يتقي معناه يمتثل الأوامر، التقوى امتثال الأمر واجتناب النهي، والأمر يكون من الله جل وعلا وكذلك النهي، الأمر الذي أمر به تفعله. ومن أعظم الأوامر التي جاءتنا في هذا عبادة الله وحده والخلاص من كل ما يشوب العبادة من القوادح أو التي تنقصها تذهب بكمالها، هذا أمر مهم جدا. ثم بعد ذلك تترتب الأمور التي يأمر الله جل وعلا بها على هذا، ومن أعظمها بعد ذلك إقامة الصلاة، يأتي بها على الوجه المطلوب الذي أمره الله جل وعلا بها، يقيمها بشروطها وأركانها وما يلزم لها، يعني يحسن الوضوء ثم يحسن الوقوف بين يدي الله بحضور قلبه خشوعه بين يد ربه، فإنه يقوم في الصلاة يناجي ربه جل وعلا ويؤديها في أوقاتها التي أمر الله جل وعلا بها وفي الجماعات التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على الوجه الشرعي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الأمور التي تلي هذا مثل الزكاة الزكاة. الزكاة قد تكون للمال وقد تكون للنفس، ولهذا جاءت الآيات من السور المكية بأمر بأداء الزكاة، ولا الزكاة ما فرضت إلا في المدينة زكاة الأموال. فلا بد أن يكون هذا زكاة النفس وزكاة التزكية عند الله جل وعلا. ثم كذلك الأمور الواجبة التي ترتب على هذا مثل الصوم والحج وغير ذلك، فهذه تقوى الله جل وعلا، وهي ويدخل فيها الواجب والمستحب، كما يدخل فيها اجتناب المحرم واجتناب المكروه، فهي من الكلم الجوامع التي تجمع الخير كله. وقوله والسمع والطاعة، يعني أوصيكم أن تسمعوا وتطيعوا لمن تأمر عليكم، وهذا أمر مهم أيضا، هو من الأصول التي جاء بها الشرع، فلا بد من السمع والطاعة لمن تأمر علينا، نسمع له ونطيع بغض النظر عن حاله، كونه تقي ولا غير تقي هذا إليه، هذا أمره يتعلق بنفسه، وإنما السمع والطاعة حتى لا يكون هناك أمور تخالف الاجتماع، إن الاجتماع مأمور به، ومعلوم أنه لا بد للمسلمين من قائد يقودهم وأمير يتأمر عليهم يأخذ الحق ممن يمتنع منه، وكذلك يكونون معه على التعاون على أمر الله جل وعلا وأمر رسوله. ثم لما كانت من عادة العرب لهم قديما أنهم لا ينقذون لكل أحد، إنما ينقذون للكبرى ومن عرف بالشرف، هذا قال وإن كان عبد، يعني وإن تأمر عليكم عبد، والعبد هو المملوك الذي يباع ويشترى، وإن تأمر عليكم مثل هذا يجب أن تطيعوا وتنقادوا لأمرك. فهذا من القواعد العظيمة التي يجب أن يتمسك بها. وقوله فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا إلى آخر، هذا مثل ما سبق من الآيات التي تدل على نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنها أمور مستقبلة يخبر بها فوقعت كما أخبر بها صلوات الله وسلامه عليه. ورتب على قوله فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، يعني اختلاف في الدين، اختلاف في الأمور التي يجب أن تفعل أو لا تفعل، والاختلاف لا خير فيه، هو شر كله، ولهذا حرمه الله جل وعلا، يعني في دينه، في دين الله جل وعلا. رتب على هذا قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يعني وعليكم هنا إغراء، يعني إلزموها، إلزموها ولا تفرقوا بها، فعليكم بلزومها. والسنة طريقته التي عرفت عنه قولا وفعلا وعملا، الأقوال التي يقولها والأفعال التي يفعلها الأعمال، وكذلك الذي يكون في وقته ويقره عليه، فهي سنته صلى الله عليه وسلم. أما سنة الخلفاء الراشدين فهم الخلفاء لا يأتون بشيء جديد، وإنما تمسكوا بسنته صلى الله عليه وسلم لأنهم أخص الناس به. والخلفاء الراشدين قد علم منهم، الخلفاء الراشدين المهديين، فهم أربعة كما عليه أهل السنة والاتفاق: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، وهذا بالنص وليس بالاجتهاد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخلافة بعده 30 سنة، بعد الثلاثين تكون ملك. أول الملوك في الإسلام معاوية رضي الله عنه، والذين قبله خلفاء، خلفاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فسنة الخلفاء يجب أن يتمسك بها، لأنهم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معنى ذلك أنهم جاءوا بشيء جديد. ولهذا وصفهم بأنهم مهديون، راشدون ومهديون. فالراشد هو الذي اتبع الحق واهتدى إليه، والمهدي هو الذي هدي إلى الصراط المستقيم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم حض على هذا وأكد على ذلك فقال عضوا عليها بالنواجذ، هذا تأكيدا للتمسك بالسنة. والنواجذ هي أطراف مؤخر الأسنان، أطراف الأضراس، وهي أقوى ما في الفم، يعني أنكم تمسكوا بها أشد التمسك، فلا تفرطوا فيها، لأن التمسك بها يترتب عليه سعادة الدنيا والآخرة، والتفريط يترتب عليه الشقاء الدنيا والآخرة. ثم قال إياكم ومحدثات الأمور، إياكم يعني تحذيرا، احذروا أن تقعوا فيما يحدث من الأمور في دين الله، فإن هذا هلكة وانحراف عن السنة التي يجب أن تتبع، فهو ضد ما قبله، الوصية بالتمسك بالسنة وسنة الخلفاء. هذا من باب التأكيد، قال وإياكم ومحدثات الأمور، ثم بين أن كل بدعة ضلالة، والبدعة هي المحدثة، يعني الشيء الحديث الذي يأتي لم يسبق له نظير في شرع الله جل وعلا، وهذا عام سواء كان في العمليات أو في الاعتقادات، كله شر لا خير فيه، يجب أن يبتعد عنه، ولأن أو يترتب عليه عذاب الإنسان. فهذه من الأمور الجوامع التي لا إشكال فيها، هي ظاهرة. وفي هذه الوصايا التي قالها صلى الله عليه وسلم سلامة العبد في الدنيا والآخرة من الآثام التي يترتب عليه العذاب، عذاب الله جل وعلا، فهي ألزم للإنسان وأهم من كونه يتحصل على الطعام والشراب واللباس وغير ذلك ما في حياته الدنيوية، لأن فيها سلامته من موجبات العذاب في الدنيا والآخرة، وهذا أمر مطلوب فيجب أن يتبع. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يقول السائل حبذا لو حدثنا عن حسن الخلق خاصة بين طلبة العلم ومع العامة. حسن الخلق يجب أن يكون مع جميع عموم الناس، ليس مع العامة، حتى أخوك وغير أخوك، وفيه اكتساب الفضائل والسلامة من الإثم. وأم يعني ألزم ما يكون بين الرجل وأهله، يعني أولاده وزوجته وأقاربه، يجب أن يستعمل حسن الخلق، فإنه إذا استعمله لا يندم، بل يكتسب الخير ويسلم من الآثام. ثم بعد ذلك مع الناس عموما وخصوصا، وحسن الخلق فيه الخير كله كما هو معلوم، وكان صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، والاقتداء به فضل وخير، بل هو الذي لا بد لنا منه، والإنسان فضله وخيره حسن اقتدائه بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. لهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن أقرب المؤمنين إليه مجلسا يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا. فالخلق ذهب بالخير كله من في الدنيا والآخرة. والخلق يكون حسن الخلق على قسمين، شيء طبع عليه الإنسان وجبل عليه خلقة، يكون عنده حلم وأناءة طمأنينة ولا يستعجل، وشيء يكتسب بالتخلق به بأن يجتهد ويحمل نفسه على ذلك ويمنع الغضب ويمنع، فهذا يمكن أن يتحصل عليه العبد في كل وقت، ولكنه يحتاج إلى جهاد، الاجتهاد، جهاد النفس، ولا بد من العمل الذي لا يعمل يعني يترك نفسه على سجيتها وطبيعتها قد يضله الشيطان ويحمله الغضب على أمور لا يجوز أنها أنه يرتكبها ثم يندم، ولا بد يندم بعد ذلك.